الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم شراء السيارة مع اشتراط مضاعفة المبلغ عند عدم سداد القسط؟ الحمد لله، لا جرم أن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الشروط فيما بين المتعاقدين الحل والإباحة، إلا شرطا أحل حراما أو حر